الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في هذه الليلة نسعد بضيف كريم، هو في الحقيقة ليس بضيف على قناة الندى، وإنما هو أحد أبرز الدعاة الذين يطلون عليكم من خلال هذه الشاشة المباركة بمحاضراته النافعة وبكتبه التي دائما ما نستفيد منها، لا سيما في مجال التخصص الذي ما شاء الله اللهم بارك نتعلم منه فيه دائما، وهو باب الإصلاح الأسري والاستشارات الأسرية والتربوية، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك يا دكتور أحمد، أحسن الله تعالى إليكم وجزاكم الله خيرا وإياكم نورتنا سيدنا، ومتشكرين على الاستضافة الطيبة. ده احنا مشتاقين لفضيلتك والله. الله يبارك الله يحفظك. جمهور قناة الندى يحب حضرتك ودائما ما يسأل عن فضيلتك، وأنا أحبهم في الله جميعا، جزاكم الله خيرا، ربنا يرفع قدرك في الدارين رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في هذه الحلقات المتواصلة خلال الفترة السابقة في جميع لقاءاتنا وحلقاتنا وبرامجنا، خصصت قناة الندى لإخواننا أشقائنا في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد حصصا ثابتة من برامجنا ومن لقاءاتنا ومن المقاطع المرئية المتواصلة على مدار اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن قضية إخواننا في فلسطين وأشقائنا في قطاع غزة وفلسطين على وجه العموم هي قضية عقدية قبل أن تكون قضية ترند أو قضية سياسة أو قضية تطرح الآن على الساحة، هي قضية عقدية لا تتجزأ أبدا عن صميم عقيدة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. لذلك قبل أن نبدأ الحديث مع ضيفنا الكريم دكتور عبد الرحمن منصور، محتاجين نلقي الضوء سريعا على هذه القضية. دكتورنا الحبيب، بما تنصح المشاهد الكريم حول ما يحدث الآن في لإخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، ثم تسمح لي ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى للحوار، هذا الحوار الجامع اللي محتاجين نتكلم فيه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ثم أما بعد، فأنا أحب جمهور قناة الندى حبا جما، وأدعو الله عز وجل لهم بدوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد. ثم شكر لك دكتور رضي الله عنك الاستضافة الطيبة دي، شرف لينا شيخ، والله يبارك في عمرك يا رب، جزاكم الله خير وإياكم سيدنا. وإن كان من تعليقنا على الأحداث فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فواجب على المسلم نصرة أخيه. وأنا بقول لو إن هذه الأحداث في عصر الصحابة أو التابعين أو غيرهم لم برى لهم من ينسف عليهم السقف من فوقهم، ويأتيهم بالعذاب من حيث لا يشعرون. وإحنا وده الوضع القائم الآن، لما بتشوف شاب عنده 20 سنة وهو مقاتل شرس، أنا في تصوري خد فترة التربية قد إيه ده، وده برضو له علاقة بموضوع الأسرة تربية. يعني ده خرج من بيت أب صح. وأم صالحين، كان عندهم هدف وعندهم تخطيط مستقبلي أن يكون هذا الرجل قائدا في يوم من الأيام. أنا عفوا على المقاطعة، محتاج يعني لو فضلتك تسمح لي في الأيام القادمة أن نخصص يعني حلقة أو أكثر حول تربية هذا الجيل، نفعل إزاي الجيل ده وصل لهذه صحيح. المرحلة من صحيح. هذه البطولة العجيبة يعني صحيح. نعم. يعني لما لقائي مع المراهقين كتير والشباب وما بعد المراهقة مرحلة البلوغ والشباب، فما بتكلم معهم كتير عن القضية، قلوبهم متعلقة بأحداث غزة، يقول أنا أعمل إيه؟ إيه اللي أنا ممكن أنصر صبت. بالإسلام والمسلمين؟ فأقول له طيب إيه رأيك لما تصلي معي الفجر النهاردة؟ فيتخلف عن صلاة الفجر. فأقول له إذا كنت لا تستطيع أن تجاهد نفسك على صلاة الفجر في جماعة، خاصة في وقت البرودة الشديدة اللي إحنا فيها دي، ده محتاج منك أن أنت تراجع قلبك من جديد. الأمر الآخر أمر ملفت للنظر، إحنا كنا مثلا في المسجد مجموعة مثلا 20-30 واحد، فإحنا كنا صحبة منا مثلا 7-8، فالتقى البعض يصلي سنة المغرب أو العشاء ثم ينصرف. هو كان الأول بيصليها في المسجد، مش هقول كإصابة السنة فهيصليها في البيت لا تجعله بيوتكم مقابر، لا ما بيبقاش ده النية، إنما النية مسألة متابعة الأحداث بحالة إدمانية في الليل والنهار. أنا بقول ما أنا متابع الأحداث، ودكتور أحمد متابع الأحداث صحيح. ولكن في بعض الناس بتتأثر بهذه الأحداث تأثيرا سلبيا. التأثير السلبي يعني بيقعد عن العمل، قاعد متابع الأحداث في الليل والنهار، يتأثر نفسيا جدا ويتأثر نفسيا جدا، خاصة الأباء والأمهات اللي بتابعوا الأحداث بيحصل لهم نوع من القلق النفسي، ما بيعرفش يناموا كويس، ارتفاع السكر والضغط، الكلام ده أنا شايفه عند أمي. ولذلك الإنسان لا ينصح بإدمان المشاهدة. نعم. إنما أنا مشترك في قناة على التليجرام مثلا فممكن أجي في آخر اليوم أشوف الأحداث كلها متكاملة. طب أنا واجبي أعمل إيه؟ عندي زوجة وعندي أولاد. اجمع زوجتك وأولادك مرة في الأسبوع، مش هقول كل يوم، مرة في الأسبوع في يوم الجمعة مثلا، وعندنا كتاب اليهود في القرآن والسنة لفضيلة الشيخ سيد حسين العفاني، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبريه من كل داء ومرضى المسلمين، وابدأ يقرأ على أولاده صفحات عشان يتعرف على صفات اليهود في القرآن والسنة. نتعرف لما حد يجي يقول لك عايزين نعمل معاهدة بيننا وبين اليهود، نشوف عملوا ايه سابقا في في في الاحوال السابقة مع النبي ومع غير النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس دي مخططها ايه مع العالم الاسلامي خاصة بلدنا مصر؟ يبقى الاولاد عندهم شيء من الثقافة. الثقافة دي لن تدرس في المدارس، انما ستدرس في البيت، تبقى ثقافة ذاتية. يبقى انا واسرتي واولادي نبدأ نقرأ في شيء عن القدس. قضية القدس موجودة في كتاب للشيخ العفاني برضو نفس الكلام، عامل كتاب رياض الأنس في في القدس، في قضية القدس تقريبا. والشيخ الدكتور أحمد النقيب نفس الكلام، مع الحرص على اختيار أوقات الدعاء، بذل المال والجهد إن استطعنا أن نفعل ذلك. المدرس في مدرسته والأستاذ في جامعته والشيخ في مسجده دائما تذكير الناس بمثل هذه القضية. وأسأل الله عز وجل أن ينصرهم على من يعاديهم، وألا يخرج اليهود من أرض غزة إلا وهي مقبرة لهم. اللهم آمين. والنصر جاي جاي يا رب. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يبارك في عمرك دكتور عبد الرحمن ويحفظك ويجزيك خير الجزاء. ودي نقطة مهمة أشار إليها دكتور عبد الرحمن منصور، مسألة الاهتمام بالقضية والتوعية، توعية الأبناء، دور عظيم جدا على كل أب وعلى كل أم وعلى كل مسؤول أن يحاول بقدر الإمكان أن يتابع هذه القضية. ودكتور عبد الرحمن كنت بكلم حضرتك قبل الحلقة أن مع طول أمد الحرب بدأ يحصل فيه زهد في الموضوع شوية. صحيح. بدأ بعض الناس ترجع تاني لمسألة أنها خلاص تكبر دماغها من الموضوع، أنها تبدأ كانت مقاطعة ما بتشربش مياه غازية داعمة لكيان الصهيوني، بدأت لا تشرب تاني، بدأت تاكل أي أكل وخلاص. صحيح. بنقول لا، الموضوع لم ينتهي، يعني دي قضية عقدية، قضية ليس قضية سياسية. بالزبط. أبدا. بالزبط. إنما ده معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. ان اخي في فلسطين زي اخي في امريكا، زي اخي في روسيا، زي اخي في اي دوله. نعم. فواجبي كمسلم نصره هذا المسلم. نعم. وده قضيه اعتقاديه، لان يعني لما نجي نقرا في صفات اليهود في القران والسنه، اليهود سبوا رب العالمين. نعم. يبقى انا خلافي معاه سياسي؟ لا طبعا، ما فيش عقل يقول لي الكلام ده. ده خلاف عقدي. صحيح. واين قضيه الولاء والبراء؟ نعم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. نعم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء. صحيح. تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. نعم. والامر يحتاج تذكير الناس دائما. نعم. جزاكم الله خيرا دكتور عبد الرحمن، كانت مقدمه لابد منها في هذه الاحوال، لكن محتاجين ننطلق الى نقطه مهمه، وجمهورنا الحبيب جمهور قناتنا طلبها مننا، يعني ان محتاجين دكتور عبد الرحمن منصور يكلمنا في العديد من القضايا الاسريه والتربويه. نقطه خطيره جدا افردت لها ابحاث ورسائل جامعيه وكتب، وفضلتك ما شاء الله اللهم بارك دائما ما تتحدث في هذا الباب، ولك كتب نافعه ومحاضرات ما شاء الله يعني تملا الدنيا، يعني حول قضيه الطلاق. الطلاق ربنا سبحانه وتعالى شرعه، يعني فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، لكن الطلائق الان بدا يزداد بشكل صعب جدا، بشكل لا يحتمل حقيقه، وتدفع فاتورته دائما الاولاد، يصبحوا هم الضحية لهذا الطلاق الذي حصل بين زوج وزوجة. لا سيما لو كان الانفصال ده ما فيهوش مراعاة لشرع ربنا أو دين ربنا سبحانه وتعالى أو لحقوق كل من الواحد على الآخر. الطلاق الناجح يعني. الطلاق نعم. هل في طلاق ناجح؟ نعم. طب دي نقطة مهمة عايز أسأل حضرتك فيها. طيب خلينا أسأل في البداية دكتور عبد الرحمن، يعني أبرز الأسباب اللي بتؤدي للطلاق، ثم نتحدث بعدها عن باقي النقاط. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تخرجت في كلية أصول الدين قسم الحديث في التسعينيات، ثم امتن الله عز وجل علي بالدراسات الحديثية مع مشايخنا، وأفردت في الفترة الأخيرة بعد الماجستير وفيما يخص الدكتوراه الآن ومناقشة قريبا، كان بوصية من شيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل مقدم. اللهم بارك ما شاء الله. التقيت به في مكان عملي. نعم. والشيخ ربنا يبارك فيه قال لي فين كتبك؟ فقلت له ما ينفعش. قال لي لا ينفع، اديني كتبك. ومن تواضعه جزاه الله خيرا قال لي اكتب لي عليها إهداء. الله أكبر ما شاء الله. وقد فعلته. نعم. وعزمني عزومة اسكندرانية قوية يعني في اسكندرية، وأهديت الشيخ الكتب وانتظرت منه تعليق، فقام قال لي حاول تشوف حاجة أكاديمية تتخصص في جميل. هذا الباب. نعم. فكان الماجستير ثم الآن الدكتوراه. الله أكبر ما شاء الله. من خلال التخصص الأكاديمي. نعم. وده يختلف شوية عن الاجتهاد إن أنا بقرأ قراءة ذاتية. وصلت إن السبب الرئيس الذي يؤدي إلى كثرة حالات الطلاق في المجتمع المصري خاصة عدم تأهيل الشباب والبنات للزواج. عدم التأهيل. أعني ذلك. أنا الوقت هفترض إن جه حد من إخواننا. الدكتور أحمد الفولي. نعم. أنا قايل لي عبد الرحمن بعد إذنك أنا عاوزك ابني تشوف الوظيفة. فقلت له على العين والرأس خلاص في شركة معينة أنا هبعته شركة أدوية مثلا. هبعته يعمل لقاء مع الـ HR الأول يتعرف عليه ويتكلموا مع بعض. فالـ HR لما قعد مع الشاب ده بدأ يسأله عن مهارات التفاوض ما عندوش علم بيها. يا ابني فين مهارات العرض والتقديم؟ ما فيش لو شغال في التسويق. طب يا حبيب بابا يا قلبي بابا العمل مع فريق ما عندوش مهارات العمل مع فريق. طب توليد أفكار إبداعية ما عندوش. طب حلول بديلة يا ابني ما فيش. هو مهتم كل اهتمامه باللغة الإنجليزية كتابة ونطقا. وإذا كان محاسب مهتم بالمحاسبة شوية. أما بقية المهارات مش دي مش موجود. أنا هسأل بس سؤال للدكتور أحمد. واعتبرني أنا المذيع وأنت الضيف. ربنا يبارك في عمرك. هذا الشاب لو تعين في هذه الشركة سيحصل على فرصة عمل مميزة ولا غير مميزة؟ لا غير مميزة. غير مميزة طبعا. ليه؟ طبعا. قلة المهارات. صحيح. والشركة لو شركة محترمة هتقول له يا أخي أسامة روح للمكان الفلاني اتدرب فيه لمدة 3-4 ده عشان الواسطة بس. صحيح. اتدرب لمدة 3-4-5-6 شهور وبعد كده ارجع لنا تاني نعمل لك لقاء من جديد مع الـ HR لو قال الأخ ده ينفع هنديله إجازة. أنا بقول نفس الوضع بالضبط. شاب مقبل على زواج وبنت مقبلة على زواج لا حصلت على دورة تدريبية ولا قرأت كتاب متخصص في المراحل المختلفة ولا استشارت أهل التخصص ولا عندها أي ثقافة عن الحياة الأسرية ولا الشاب كذلك. إنما بتعامل زي ما بابا بتعامل مع ماما زي ما أخويا الأكبر بتعامل مع زوجته وبالتالي قد يرس عفوا الدكتور قد يرس كل المشاكل السلوكية والأخلاقية اللي شافها في صحيح. البيت يرسها صحيح. هو صحيح. ده ممكن تبقى الزوجة مشوهة نفسيا أو الزوج مشوه نفسيا. صح. يعني لما تبقى الزوجة تقول له أنت بتزعلي أنت خلي بالك أنا معايا أيمة وممكن أرفع عليك قضية واثنين وثلاثة ولففك حوالين نفسك. والكلام ده كثيرا ما أسمعه في الاستشارات الأسرية بالذات الفترة الأخيرة نعم. فالشاب اللي مقبل على زواج ده بلا مؤهلات يستحيل يكون زواج مميز. ولذلك دايما نقول إيه السبب الرئيسي الذي أدى إلى وجود كثرة حالات الطلاق في المجتمع المصري خاصة عدم تأهيل الشباب والبنات للزواج. طب هيقال لفضلتك دكتور عبد الرحمن منصور إحنا أبائنا وأمهاتنا في الجيل القديم تزوجوا وما شاء الله اللهم بارك واستحملوا بعض وشالوا البيت مع بعض والبيت كبر معاهم وما كانش فيه نفس نسبة هذا الطلاق. صحيح. نقطة تانية يا دكتور عبد الرحمن حاج بتقول التأهيل هل لهذا التأهيل أصل في القرآن والسنة؟ طيب أنا أجيب على النقطة الأولى طيب. ثم نعم. الثانية تمام. قضية إن ما بين السابق واللاحق نعم. يعني عصر أبي رحمه الله وعصر أجدادنا كانت نسب الطلاق قليلة لأن كان الأعداد قليلة ده الأول عدد نعم. السكان يعني قليل فكانت النسب أقل. النقطة الأخرى الرجل قديما كان عارف المسؤولية اللي واجبة عليه والزوجة عارفة المسؤولية اللي واجبة عليها. بمعنى لو إن الأب رجل فلاح كان يخرج من بعد صلاة الفجر إلى الأرض الزراعية ومعه الأبقار أو معه الحمار ومعه الأشياء الخاصة بالزراعة وبعدين يذهب عند صلاة الظهر رجع إلى البيت رجع للبيت. ده وقت قيلولة لا الزوجة تنكد عليه ولا تقول له ان في عندنا انا عشت الكلام ده مع ابي ومع اعماني ومع اخوالي ومع جيراني ومع الناس حواليه. فكان الزوجة لها دور في البيت معهود ومعروف والزوج له دور معهود ومعروف. الوقت نصف النساء في الشارع في الاعمال يعني الشغل نعم. في الشغل يعني اقصد فحصل في نوع من الاختلاط اختلاط شديد. انا دي نقطة عاوز اسجلها عندي وهرجع لحاج ابشر يا دكتور عفوا على المقاطعة حاج بتقول هل اقدر اقول ان دي اشاره من دكتور عبد الرحمن منصور ان عمل المراه قد يكون سبب من اسباب الطلاق؟ ليس باطلاق ليس باطلاق ليس باطلاق موضوع طيب. في قيد انا محتاج طيب. الطبيبه لزوجتي الطبيبه نعم. المداويه بالظبط محتاج اللي يعلم اولادي في الكيجيهات يكون ارق في التعامل فهتبقى النساء نعم. فالا ان في لما بتدخل مصلحه حكوميه بتلتقى المكتب مثلا في 6 نساء وفي 2 رجاله طب دول لو الشباب عملنا شيء من التبادل، الشباب اللي قاعد في الشارع بدأ هم ياخدوا نفس الوظيفة، والمرأة تبقى هي مكرمة في البيت لأن مش مضطرة ترجع للعمل، ويزاد في مرتب هذا الزوج، أليس هذا أفضل للمجتمع؟ طبعا طبعا. ومسألة الاختلاط فيها مشاكل كثيرة جدا سيأتي ذكرها. طب نرجع لموضوعنا. نرجع بقى لموضوع فلسة بتطلق قديما كان الأب معروف دوره والأم معروف دورها، والاثنين بيتكاملوا بعد صلاة المغرب. هو رجع من الأرض الزراعية راح بعد العصر رجع على المغرب خلاص خلص شغله، وهي خلصت شغلها في البيت، الاثنين يشتركوا في تربية الأولاد بقى، مراعبة إذا كان في حفظ القرآن، إذا كان في هيكتب حاجة هيعمل حاجة. الأمر الثاني سيدنا مع الانفتاح الرهيب على الثقافات الأخرى بدأ الشباب دلوقتي يدور على أنا أجوز واحدة مصرية لي، انا عاوز وكثير الشباب يقولوا لي كده مع غلاء المهور، يقول انا عاوز اتجوز واحده اجنبيه. اجنبيه ما يقصدش يو اس ار لا، انما يقصد اجنبيه يعني ليس بمصريه، اردنيه كويتيه عراقيه اماراتيه اي حاجه. في اختلاف العادات واختلاف التقاليد بالظبط، وفي انفتاح رهيب على الثقافات الاخرى. وللاسف احنا بننقل عن الغرب بلا فلترة، يعني ينقل عن الغرب، اسف في التعبير اللي هقوله ده، كل الاوساخ اللي موجوده عند الغرب. صحيح صحيح، كوبي بيست يعني. طب ما انا غربي اشوف ما هو مقبول اخده، وما ليس بمقبول يرد. وفي حاله انبهار يا دكتور، في حاله انبهار شديده بالثقافه الغربيه. صحيح. حتى لو كانت خطا يعني، ولذلك شفنا الان من المسلمين من يروج لمسائل النسويه، لمسائل الشذوذ الجنسي. صحيح. لمسائل الانحراف الفكري. صحيح. التنويرين الجدد اللي يعني بيطعنوا في الدين في الثقافه. اي نعم استاذ ضرابي. اي نعم نعم نعم دكتور. فاذا نقول من ضمن الاسباب التي ادى كذلك الى نسب الطلاق العاليه جدا الان اقل من ذي سابق، الانفتاح الرهيب على الثقافات الاخرى. ثم عمل الحركات النسوية، المرأة تقول لها انت لازم يكون معاك شهادة وتتوظفي. طب انا زوجي مكفيني، انت كزوجة، انا بسأل اختي الكريمة الكريمة. لما الزوج دي قعد مع الوالد وقال له يا انكل او قال له يا عمي او قال له يا عماه، مد ست حركات، قال له يا عماه انا عاوز اتجوز بنتك الطيبة دي. عمك الحاج يقول له ايه؟ بنتي هتشتغل. طب يا عم الحاج انا هكفيها، انا ساكفيها ماديا، هتقعد بلاش اكن انا وديتها ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه عشان تقعد في البيت. طب هي هتقعد في البيت بلا وظيفه؟ الامومه اعظم وظيفه. والله اي والله اعظم وظيفه. نعم. كانت عندي امهات الانبياء صلى الله عليه، سيدنا موسى عليه السلام. مش امه اللي ربيته؟ صحيح. الى اما الامام احمد بن حنبل والامام محمد الاسماعيلي البخاري. نعم. ولا اما الاعلام من ربيته؟ اي نعم. بل حتى الأبطال صلاح الدين الأيوبي وغير يعني. نعم. والتاريخ الإسلامي حاشي. نعم. فأنا عاوز أقول أن دي من الأفكار بقى المغلوطة. إذا بتسمع البنت وأنا بنزل أكاديميات على مدار الأسبوع. نعم. ممكن ألتقي مثلا بعدد 1000 أختي. ما شاء الله. في التدريس يعني مباشر. نعم. يعني في ستار وأنا بدرس وفي مناقشات وحوارات وقضايا بطرحها وأبدأ أسمع الأول قبل ما أقول رأيي. أنا أضرب كفا على كف. سبحان الله. وإذا كان غالب دول بيدرسوا علوم شرعية أصلا. وإذا كان الفكر بهذه الطريقة تم بالك بعموم المسلمين. وإذا ده من ضمن الأسباب عمل الحركات النسوية في البيوت. أنا بقول للبنت بابا عندك قضية مشتبهة، إحنا عندنا قرآن وسنة. بالضبط. اسألي. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أنا عندي إشكالية الوقتي زي مسألة القائمة، هضرب مثال بسيط خالص. القائمة الآن سلاح فوق رقبة الزوج. عاوز اسال الدكتور عبد الرحمن سؤال بس. نعم. هي وقيمة الدنيا. نعم. على الدكتور عبد الرحمن. لا ابدا. مؤيد الدكتور عبد الرحمن منصور للقائمة ولا رافض؟ المسألة فيها تفصيل. فيها تفصيل. فيها تفصيل. تمام. وسآتي لك بالتفصيل. اخي اسامة. ربنا يجوزه ونخلص منه. اللهم. ربنا يجوزه ما نخلصش منه. لا. نخلص منه يعني. بنحبه. نعم. يعني ما بيبقاش حذر يعني. نعم. يعني ينتقل من العزوبية إلى الزواج. انت بتوقعني غلط ولا ايه؟ لا لا. وبعدين واخد بالك يا دكتور احمد؟ اتفضل دكتور. نعم. فاخي اسامة عاوز يتزوج. فقال لي اختار لي بيت. نعم. فقلت له البيت ده في بنت صالحة من بيت صالح. وركز في الجملة اللي تحت دي. ابن الجوزي يقول وتخير امرأة صالحة من بيت صالح. ليه من بيت صالح؟ لأن ممكن يكون الأب سبب لما بنته تعوج يصلحها. سبحان الله. تأدبي مع زوجك. تيجي ترفع صوتها يا بابا ده عمل تعمل فايبريشن كده ده مش عارف عمل ايه وقد ايه وسوى ايه وتطلعوا عليه شيطان رجيم. هو يبص لها بصه بس انتهت. وانا رايت هذا بعيني. يعني هذا الجيل لا زال موجود. موجود الخير موجود لا ينقطع. نعم. وانا ليس عندي ياس. انا من 10 سنوات او يزيد موقف ذكرتني لي. كنت داخل طالع من الاستوديو في قناه الناس. كان ليها برنامج اسمه مملكه الحب. نعم. جابلها من الاول يعني. نعم. واحد المشايخ داخل فقرأ في البرامج برنامج مملكه الحب عبد الرحمن منصور. فقام قايل لي هو يعني انت متخصص في الكلام مع النسوان؟ فقلت له مع الرجاله وخدت الموضوع بشيء من المزاح. من المزاح. والله وبالله وتالله بعد 3 سنوات اتتني ابنته وهي مطلقه. سبحان وهو اللي كلمني. قال لي بعد اذنك انت بتدي دوره بقالك سنه في مسجد محمد يحيى في شبرا. فبعد اذنك بنتي هتيجي معك. بعد الطلاق. بعد الطلاق. وقد زوجتها. نعم. جوزتها. بعد ما خدت الدوره معايا جوزناها اخ اخ ما شاء الله. فانا عايز اقول ما عندناش ياس. اللي عايز يقول يقول. انت ليك طريق اسلك طريقك وسيفتح الله عز وجل لك من ابواب رحمته وفضله. نرجع مرجعنا اخي اسامه دخل على حماه فقال له يا انكل. وطبعا الانكل دي هيغمى عليه على طول. قال له يا انكل انا عاوز اتزوج بنت. طب يا اسامه هتعمل ايه؟ قال له دلوقتي انا رجل كبير المخرجين في قناه الندى والمصورين والمنتجين وكل حاجه. استاذ امير علو هيزعل بس لا هيزعل ما نقدرش وكذا وكذا. قال له طيب. قال له يا عمي انا ساكلف بيت الزوجيه كاملا على قدر استطاعتي. ماشيين كويس اهو. تمام. وسأبذل لابنتك مهرا سيوله. قال له دولار ولا ريال؟ قال له دولار. قال له خلاص اتفقنا لا خطر. فبذل له مالا. اخونا اسامه عمل اللي عليه ولا ما عملش؟ عمل اللي عليه. عمل اللي عليه. هنا نكتب قائمه؟ لا ما نكتبش قائمه. ليه؟ هو بذل لها مالا. نرجع لقصه المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعرض النبي عنها وطأطأ رأسها. جه بعض أصحاب النبي قال له طب زوجنيها. النبي أول ما طلب منه مال. نعم. التبس مال؟ ما عنديش مال. طب أي حاجة. قال له خاتم. خاتم ما فيش. طب قال له طب هتجلس زي الإزار؟ راحوا لا الصحابة نادوا عليه تعال النبي. فجه النبي قال له ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا. الله أكبر. الله أكبر. قال زوجتكها بما معك من القرآن. الشاهد من ده يا سيدنا عفوا اشرح 30 ثانية بس. لا تفضل تفضل. الشاهد ايه من الحتة دي؟ ان الناس صلى الله عليه وسلم طلب مالا صلى الله طلب مهرا. نعم. فاذا كان اخي اسامه سيبذل لها مهرا منه مقدم ومنه مؤخر او كله مقدم او حسب ما يتفقوا ما يكتبش ايوه. ما يكتبش ايوه. طب الصوره الثانيه عمك الحاج قال له اسامه يا اخي اسامه انا يا ابني انا مرحب بيك واهلا وسهلا وما زرناش النبي والكلام اللي بيتقال ده. وبعدين يقول له طيب انا لما كنت في العراق مررت ترانزيت على الامارات وبعدين رجعت تاني سافرت تركيا وبعد كده رحت الكويت وكل محطه بنزل فيها بشتري فيها حاجات لاولادي من الحاجات الجميله اللي هي مستورده والكلام اللي زي ده. فانا عندي حجره بلقى بالعفش. فيا ابني انا هكلف النصف وانت النصف. وانت النصف. في هذه الحاله اخي اسامه بذل مالا؟ بذل بس مش لم يبذل مالا. بذل نصف المال مثلا. نصف المال. نعم. بس مترجم في ايه؟ في شقته. في شقته. بذل نصف المال. طب البنت في هذه الحاله التي لم يبذل لها مال مهر يعني كان في ايديها تكتب اين؟ ايوه. ليه؟ لان اللي هو جابه هي ما خدتش في ايديها. فيكتب هذا ان ده تبع البنت. طب. واللي هو جابه نفس الكلام. عندنا في الصعيد وفي الاقاليم الاخرى. نعم. بيبقى في عرف بين الزوج والزوجه ان الجهاز بالتبادل او بالمشاركه. نعم. المراه مثلا عليها الاجهزه الكهربائيه، عليها الانتري، عليها غرفه الاطفال، عليها كذا وكذا، والزوج عليه كذا وكذا وكذا. نعم. في هذه الحاله دكتور عبد الرحمن منصور يرى تكتب قائمه بما اتت به المراه ولا لا؟ يكتب. يكتب حقها. ما هو اللي دفعه الشاب في الاول اللي هي اوضه النوم والغرفه والكلام اللي زي ده. نعم. ما هو ما بذلش لها مال في ايدها. صحيح. فكأن ده هو المهر المقدم. طب. يكتب بمبالغه الان. لا. يعني مثلا انا جبت حضرتك جبت اجهزه كهربائيه وجبت كذا وكذا ب 150 الف جنيه. لا. مثلا فيجي ابو الزوجه وعارف ان الزوج خلاص الولد مستمسك بالبنت، البنت مستمسكه بالولد، فيقول له القايمه عندي اقل حاجه نص مليون جنيه. نعم. فهي الحاجه اصلا مش مكمله 100,000 جنيه او 150,000 جنيه. لا. هل يجوز له ذلك كتب على نص مليون جنيه او او ما زاد؟ البعض من الفقهاء قال ده الزياده كانها من المهر المؤخر. كانها من المهر المؤخر. ولكن لو اخي اسامه يستنصحني، لا انا لسه كنت اسال حضرتك. انا عاوز اقول لك طب عفوا عن بعيد عن راي الفقيه او العالم، هنا راي الدكتور عبد الرحمن منصور كاحد الخبراء او الاستشاريين في هذا الباب، تنصحني بايه كزوج كتخصص مشاكل؟ اقول له هذا فراق بيني وبينك، وسمعه بودعك اخر وداع. نعم. والله العظيم ما هو الكلام ده ليه؟ الكلام ده ليه سيدنا؟ بل ما هو اعلى من ذلك؟ اللي اعلى من ده اما يجي يقول لي الحاجه دي كلفت 200,000. نعم. ادوات الكهربائيه دي هو عم الحاج ده انا اعرفه؟ لا. لا طب هو يعرفني؟ لا ما اعرفوش. فانا اطلب منه، طب عم الحاج استاذن حضرتك، الفواتير، الفواتير اللي حضرتك جايبين بها الحاجه دي عشان انا اوثقها عندي وفقطها داخل القائمه. نعم. انت مخوننا؟ اقول له انا ما اقدرش اخونك. نعم. ده انت في مقام الاب ومقام الوالد وعلى العين والراس، ولكن الأمر ما يصلحش بهذه الطريقة. الاتفاقات لابد فيها من وضع النقاط على الحروف من البداية. بنتخانق على السجادة، مين اللي هيجيب السجادة؟ أنت يا أسامة والعروسة؟ ما نعرفش، سابوا الكلام عايم، لازم يحصل في خناقات. يبقى من البداية لابد من وضع النقاط على الحروف. نعم. وضع النقاط على الحروف. على الحروف. فإذا أنا بقول أخي أسامة جاب حاجة معينة ستكتب، الوالد البنت جاب بعض الأشياء، إذا كان ستكتب في هذه الورقة أو في هذه القائمة فلا بد من كتابة الأشياء اللي أتوا بها. نعم. بالفعل. ثم إذا كان في إمضاء ولا في شهود ولا شيء من هذا. طب عفوا دكتور عبد الرحمن، هرجع لنقطة مهمة اتكلمت فيها، نقطة الفرق بين الأجيال، الجيل السابق والجيل اللاحق. أنا عاوز أروح لمسألة التأهيل وهي نقطة مهمة جدا، لكن عاوز أسأل فيها سؤال قبل ما أروح لها. يعني اللي هو فضلتك كنت بتكلم في مسألة ان دخلت في كثير من المشاكل وشفت الفرق بين الجيلين، يعني في ردود الافعال. هل حضرتك ترى ان الجيل القديم من امهاتنا، بكلام عن النساء الان، كان عندهم تحمل غير طبيعي بالمقارنة بالجيل الجديد؟ ما فيش تحمل على الاطلاق. الجيل الجديد في الغالب في فرق بين الفرخة البلدي والفرخة الوزاري، مش كده؟ البلد أصيلة، طب الوزاري بيبقى صعبة شوي. الأمهات قديما تحمل رهيب. يعني أمي مثلا، أسأل الله أن يبارك في عمرها، عمر أمهاتنا، بحبك يا أمي، الله يحفظها ويبارك فيك. آمين. يا رب. رزق بثمانية من الولد، الله أكبر، ما شاء والثمانية من أهل القرآن، ما شاء الله اللهم بارك، ومنهم غالبهم أساتذة في التخصصات المختلفة، في الفيزياء واللي في اللغة العربية واللي مش عارف علم النفس الأسري، فضل الله، فضل الله، ما شاء الله اللهم بارك. والدور الأكبر المبذول كان مع الأم. نعم. مع وجود الوالد. نعم. تعالى بقى زوجاتنا مثلا او بناتنا المتزوجات او اخواتنا المتزوجات. نعم. ممكن بقى عندها ولد وبنت وما عندهاش قدره على التحمل، لا في سياسه الولد ولا في الصبر عليه ولا في التعامل مع الولد بشيء من الهدوء ولا في مراعاه الولد كمراعاه كامله ولا تربيه بعيد عن مساله الاكل والشرب فقط. الامهات كان عندهم تحمل كبير جدا جدا جدا. ومع ذلك تلتقى الاجيال القديمه في الغالب في توفيق في حياته. سبحان الله. صح صح صحيح. في توفيق في حياته. صحيح. الشاب الوقت ممكن يتصل علي، ابقى انا عقد نكاحه مثلا بقى لي 4 شهور. دكتور عاوزك تيجي تعقد النكاح. حاضر. عيني. حاضر. فين؟ في المكان الفلاني. حاضر هجي لك. حاضر. ونروح ونلخو كلمتين ونذكر الناس بالله، وبعدين 4-5 شهور ومكلمني، يا دكتور نعم انا عاوز اطلق. لا حول ولا قوه. والله العظيم بالله. لا حول ولا قوه بالله. انت عايز تطلق ليه يا حماده؟ طيب لسه في اول سنه يا حماده. ده مياده دي، ده ده ده ده ده ده مياده اللي انت قعدت معاه في في في في شارع الحب في جامعه القاهره وتحت القبه 6 سنين. عاوز تطلق يا حماده مياده ازاي؟ حرام عليك. قلت طب تعالى، طيب تعالى صلي معايا العشاء ولا مره وبعدين نتكلم شويه. نعم. ايام ما كانوا في الخطوبه الاثنين ظاهرين بمظهر عنتر وعبله، بلاش رومي وجوليت، غير المصطلحات دي، عنتر وعبله. تمام. وكل اللي كان ظاهر رومانسيات والكلام الاتيكيت والكلام رومانسية والعشق والهيام والغرام واليوم اللي هنتجمع فيه والكشر اللي حط فيها أفلام التركي بس. لما نيجي الأرض الواقع القناع ده تشال والحب كل واحد ظهر على حقيقته. الحب لا يبقي البيت على الدوام. سبحان الله. انما يبقي البيت لفتره معينه. امال ايه اللي يبقي البيت؟ التفاهم ما بين الزوجين، تفاهم واعطاء الاحتياجات. اه انا لي احتياجات زي الاكل والشرب وزي النوم وزي الـ الـ الـ الـ الـ الامور الجنسيه وغيرها وغيرها. فاذا كان في احتياج موجود انا اعيش حياه امنه مستقره مطمئنه. طب الاحتياج ده مش موجود، انا قاعد اقول لزوجتي في الليل والنهار اي لاف يو، انا بحبك، انت بالنسبه لي اميره الاميرات، اغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان، ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. واغمى عليها. وبعدين احتياجها، انا بقى احتياجها ان انا اشعرها بالامان العاطفي، ان انا مش خوان، مش ان انا بخلص وعارف نسوان تانية في الحرام، ولا ان انا شديد النقد والتجريح والاهانة على كل حاجة. طب اين هو الاحتياج؟ مفقود. فلو قعدت انا اغني طول اليوم ان انا بحبك وانت حبيبي قلبي، ليس له قيمة. هي بالنسبة لها الكلام ده لا يؤثر. الناس عصرا كان يراعي مشاعر الله. الزوجات في كل يوم بعد العصر يمر على الحجرات. مع انه عند واحدة عند عائشة ولا عند جويرية ولا عند سودة، بس كان في مراعاة. وعلى العكس اظهار الاحترام للزوج والتقدير والتوقير. يا اخي لما نقرا في صحيح الامام مسلم ان ام الدرداء رضي الله عنها وارضاها تقول حدثني سيدي ابو الدرداء. الله اكبر، الله اكبر. سيدي تكلم عن مين؟ عن زوجها. ام الدرداء تكلم عن زوجها. تقول حدثني سيدي ابو الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لاخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. حدثني سيدي. تقول ابنة سعيد بن المسيب إن كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. الله أكبر. اللي هيكلم الأميرة يقول له إيه؟ عافاك الله. نعم. يا أمير المؤمنين. يقول له يا ابن الأكرمين. هيقول له كلام جميل وكلام منمق وهيختار الكلمات. عفوا عفوا دعاة. نعم. النسوية دكتور عبد الرحمن منصور الآن هيقوموا على حضرتك هيقولوا أهلا وسهلا. يعني حضرتك بتتكلم في واقع قديم انتهى، دلوقتي بقت المرأة طبيبة وأستاذة ومثقفة وعالمة، وعالمة أقصد عالمة في العلم. وزوجة. نعم وزوجة. نعم. ولكن دكتورة وصيدلانية ومهندسة وطيارة ومضيفة وكل اللي انت عاوز تقول اسمها زوجة. هيتقال لي فضلتك يا زوجة، ولكن أصبحت الآن مثل الرجل، فكيف تطلب منها أن تقول لزوجها سيدي؟ وإحنا شفنا النسويات الفترة اللي فاتت عملوا حفلة على إحدى على أستاذة جامعية ربنا يحفظها، أستاذة في جامعة في طب. نعم. القاهرة، جامعة كلية القصر العيني. صحيح. عشان كتبت بوست في حب وطاعة زوجها. أي نعم. قلبوا عليها الدنيا. أي نعم. تقول إيه دكتور عبد الرحمن؟ الإشكالية مش معانا إحنا، إشكاليتهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي اللي أمر المرأة إذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته؟ مش النبي اللي قال كده؟ نعم. نعم. طيب وإحنا لما نقرأ في سلف في عاوز تقول حاجة؟ لا لا. لما نقرأ في التربية تنهد. انت مش عارف الكلام يعني. بتاع النسويات. بتاع النسويات. لا والله ده. بتاع النسويات. ده انا خايف. ده انا خايف على حضرتك. انت حبيبي. خايف على حضرتك. انت حبيبي يا دكتور. الله المستعان. ربنا يحفظك. لما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بعض ائمة التفسير قال الدرجة اللي هي العليا للزوج مزيد من الاحترام والتوقير والتقدير والاجلال والتعظيم. نعم. انا لما اكون انا زوجتي بتتعامل معايا تحترم فكري وتحترم عقليتي وتحترم قراراتي. حتى لو عاوزه تتناقش معايا في نوع من الادب والاحترام والاجلال والتوقير. عفوا دكتور عبد الرحمن، ممكن اقول حتى لو هي بتتظاهر بده، يعني ممكن تكون هي شايفه ان انا قدراتي اقل منها مثلا، لكن من باب ما امرها به الله سبحانه وتعالى لابد ان تحترم ده. بلا شك. يعني نعم بلا شك. البيت اللي قائم على عندنا بيوت المسلمين على ثلاث حالات. بيت قائم على حسن العشرة. وان كل واحد من الزوجين بيبذل اقصى ما عنده لاسعاد الطرف الاخر. فبيعطي احتياجات الطرف. جميل. احتياجات نفسية وجسدية وعاطفية. البيت ده نور على نور. نور على نور. ده اللي تسكنوا اليها بقى. والله. نعم. انا عملت كتاب ب 600 صفحه اسمه تسكنوا، وبرنامج عندنا في قناه الندى. وبرنامج في قناه. نعم. انتوا الاكابر. الله يحفظك يا شيخنا. البيت الثاني بيت قائم على الحقوق. نعم. ان اديت ساؤدي وإن قصر سأقصر عمدا. وهذا البيت على شفا جرف نهار يكاد أن ينهار. دول اللي بيسمعوا للمرأة بتاعت أنا مش ملزمة. صحيح. مش ملزمة أرضع الأولاد، مش ملزمة. صحيح. أعمل صحيح. الأكل. صحيح. صحيح. البيت الثالث بيت قائم على سوء العشرة، وهنا قال الله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. سبحان الله. أنت عاوز إيه من الثلاثة؟ وأنت عاوز إيه من الثلاثة؟ لا لا رابع لهم. لا فيش رابع، هما ثلاثة دول. أنت عاوز إيه من دول؟ أنا عاوز بيتي فيه سكن ومودة ورحمة وألفة ويبقى نور على نور. أدي ما عليك من احتياجات للزوجة، احتياجات جسدية ونفسية وعاطفية، وكذلك الزوجة تؤدي لزوجها الاحتياجات. الاحتياجات من أعظمها مش الاحترام، إظهار الاحترام. إظهار الاحترام. أه؟ أنا وزوجتي إحنا الاثنين نودي الواد حمادة ده نوديه معهد أزهري خاص ولا معهد حكومي ولا مدرسة انترناشونال ولا نموذجي ولا مش عارف نعمل إيه. فزوجتي ما تيجي تتناقش مثلا لابد أن تقدم بمقدمة، المقدمة فيها إظهار الاحترام. أنا عارفة أن بفضل الله تعالى أنت موفق في تفكيرك ما شاء الله، ويقين أن أنت سألت. أما تيجي تقول لي إيه مثلا، مثلا يعني طب إن أخ قاعد دلوقتي عايز يدي لزوجته لوكش وهو قاعد دلوقتي ولا الدكتور عارف كل حاجة كأنه عايش معنا في البيت، هو ده الواقع كل يوم في الاستشارات. فتيجي تقول له الموضوع إحنا اتكلمنا فيه امبارح، أنا سألت إخواتي وقالوا لي الأفضل تعملي كذا. أنت كده بتديني قرار مش بنتناقش. ومش كل حاجة في الحياة الزوجية أنا لازم أتناقش مع زوجتي. طب عفوا أستاذ عبد الرحمن، هو المثال الأول اللي فضلتك ذكرته ده ده موجود؟ اللي هو أنا جيت تقول له أنا عارفة إن أنت أدرى وأفضل البيوت لا تخلو من الصالحات. البيوت لا تخلو من الصالحات. هل النموذج موجود؟ موجود. بس للأسف المتصدر للناس النماذج السيئة. سواء في الأفلام، في المسلسلات، في البرامج التوكشو، على صفحات الإنترنت، في المجموعات زي النرجسية ومجموعات النكدية ومجموعات الأزواج الشريرين والزوجات اللي عايزين يضربوا بالنار. فالناس شايفة إن، ولذلك ده أفرز لنا حاجة كده. البنات يجي يقولوا لي تبقى مثلا خريجة طب أو داعية موفقة، تقول أنا كره إن أنا أتجوز، فوبيا الزواج. ليه؟ هل أبوك وأمك شدوا في شعر بعض مثلا خلال أدنهم؟ تقول ممكن. طيب أختك مش موفقة في حياتها زوجية؟ طب أصحابك، أنت كالشخصية الإسفنجية كل ما حد من أصحابك يقول حاجة بتتشربيها من غير ما تفلتري الكلام اللي بيتقال. طب أنت مش مؤهلة للزواج أصلا؟ ولا أبدأ أسأل. من أعظم الأسباب التأثر بالحركات النسوية الموجودة، ده واحدة. والحاجة الثانية بالنماذج الغير موفقة حولها. سبحان الله. فأنا أقول لها يا بنتي أختك اتطلقت ليه؟ فتقول لي عشان كانت بتتخانق هي وزوجها. أو لا، من المحق ومن المخطئ في الاثنين؟ تقول لي الاثنين. أقول لها أحسنتي، لازم يكون هو عنده جزء وعنده جزء. وده اللي اتعلمته في الاستشارات. الحاجة الثانية أقول لها إيه أكتر حاجة كان الزوج كارهها في أختك؟ تقول لي العناد. أقول لها ممتاز، يبقى انت محتاجة تتعلمي وانت بتتعاملي مع زوجك ما تعنديش. كويس. تقول لي اختي بتحور. ولا احسنتي، يبقى انت محتاجة وانت بتتعاملي مع زوجك الى الصدق. ولو اخطأتي. لان الكاذب ملوش رجلين كما يقال في لغة العامة ويكتشف يوما ما. طب انت يا ابن الحلال متعقد الجواز ليه؟ يقول له مش حد ناجح في حد الزوجية. اقول له الكلام ده مش مظبوط. وان كان اللي طافح على السطح هو المشاكل، وده اللي الناس شايفاه. إلا أن في نماذج نجحة في المجتمع، ونماذج الرجل بألف رجل. صحيح صحيح، والله العظيم. وأعرف كثير من الجود اللي زي ما شاء الله ما شاء الله، وعاملين جروب للناس الموفقة كاشتراك كده مع بعض فيه، ربنا يحفظ. فأنا عايز أقول أن أمر مهم للغاية، عشان نرجع للنقطة دي، مهم جدا جدا جدا نعرف أن من أكبر الأسباب الداعية أو من أعظمها لحالات الطلاق الموجودة في المجتمع دخول الشباب والبنات للحياة الزوجية دون ثقافة. لا عنده مهارات ولا عنده ثقافة ولا عندهم فنيات في التعامل مع الأزواج. ولذلك بيؤدي ذلك إلى وجود المشاكل الموجودة. فضل. ممتاز جدا، فضلتك رجعتني النقطة كنت عايز أرجع ليها، وهي مسألة حك قلت أني من أكبر أو أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق عدم تأهيل الشباب والفتيات. سألت حك سؤال منطقي سيسأله البعض، والأسف وقت الحلقة قرب على الانتهاء، يعني احنا بقينا تقريبا 5 دقائق في الحلقة، فمحتاج اسال السؤال ده واخد اجابته واختم الحلقه. الحديث مع حضرتك ممتع والله، يعني انا سامحني تطرقت لكذا سؤال، يعني الحديث ممتع جدا فبستفيد. يعني جزاك الله. هل تاهيل الشباب والفتيات له اصل في القران والسنه، ولا ده راي من الدكتور عبد الرحمن منصور واجتهاد شخصي منه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم فيما راه الامام احمد في المسند والامام البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح والإمام أبو داود والنسائي وغيرهم من كتب السنة، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. فين الشاهد هنا؟ كلمة الباءة ده معناها التأهيل. الباءة يعني القدرة الصحية. اسمه التأهيل الصحي. وأنا عملت كتاب اسمه التأهيل الصحي للنكاح بين قوسين كده، يشفيك رب البرايا. الله أكبر. يبقى ده ويدخل في ذلك التأهيل المالي. مش الشاب اللي رايح يتزوج ده لازم يبذل المال. تمام. كما قال الله عشان قال له القوامة الكاملة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله نعم. بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. يبقى المكسوب بالباقة في الحديث قدرة صحية، ويدخل في ذلك الصحة الغريزية. وسيأتي ذكر ده بشيء من التفصيل كده، لأن البعض ما بيجي عند الحتة دي بيتكهرب شوية. أما قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. نعم. يعني اقتصاد من المالي. صلى الله. أما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل هل على المرأة من غسل إذا احتلم قال نعم إذا رأت الماء. الماء. نعم. أنا هقول لك حاجة كده صادمة. 80% فيما رأيت من استشارات على مدار سنوات. والكلام ده لسه قايله في بعض الكورسات والدورات قريبا. 80% ويزيد عن ذلك السبب الرئيس في المشكلات ما بين الزوجين، ما بين الزوجين مش هنتكلم عن التأهيل. نعم. ما بين الزوجين أمور تتعلق بالحال الجنسي. والكلام سيأتي ذكره أن الرجل لا يجد ما يريد وكذلك المرأة العكس. وممارسة الأخطاء الموجودة والتشبع بالصور والأشياء الموجودة المحرمة. نعم. وأكثر من تكلم عن مثل هذا الكلام اللي أنا بقوله ده ابن قيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في كتاب الطب النبوي ما شاء الله، وشرح الدكتور سيد الجميري بكلام رائق ورائع. جميل. وسنلخص الكلام ده كده في اللقاءات القادمة. ممتاز. فعاوزين نقول انت حضرتك سألت سؤال مباشر الباقة. هل التأهيل له دليل؟ النبي قال كده يا معشر الشباب. عفوا سيدي. نعم. الباءة يعني اللي احنا حافظينه من مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا، الباءة باءة صحية او يعني قدرة صحية وقدرة مالية. نعم. هل هذا هو التأهيل اللي حضرتك في تفصيل بقى في التفصيل بقى. هنزود حتتين ثلاثة كده. تمام. ويدخل في ذلك التأهيل النفسي. النفسي. النفسي بمعنى شاب مثلا مصاب بالاكتئاب الحاد. او بنت عندها وسواس مرضي شائع. والدكتور كتب تقرير يا جماعة الشاب او الفتاة لابد ان هم يخضعوا الى الطب النفسي وياخدوا برنامج علاجي، سواء برنامج علاجي دوائي او برنامج علاجي دوائي سلوكي معرفي. نعم. انا ازاي ان انا اقبل اجوزه؟ الشاب اللي زي ده اللي شرب مخدرات بقاله 10 سنين ودمر صحته ودمر نفسيته وأصيب بمشاكل كبيرة جدا جدا جدا وغالبهم لا يخلو من حالة الاكتئاب والتفكير في الانتحار. الأب والأم يقولوا إيه؟ الواد ده لازم يتجوز عشان ربنا يهديه. الواد ده عاوز يروح مصحة نفسية عشان يتعالج وبعدين يجوزه. ده اللي يتقال. أما الخطأ عند الأباء بيعملوا إيه؟ يقول لك الواد ده نجوزه أما يتجوز ربنا يصحح له. طب يتجوز وما زال بيشرب مخدرات وعنده مشاكل نفسية يبدأ يعمل ايه؟ زوجته تقول لي انا مش لاقي اكل. ليه يا بنت؟ تقول لي بدأ يبيع عفش البيت من ورانا. سبحان الله. بسبب ايه؟ الكيف. يبقى انا محتاج تأهيل نفسي. محتاج تأهيل نفسي. شاب قد عرف عنه، بعض البنات بيقولوا لي الشاب يبقى خاطبنا ولو اختلفنا معاه في الشارع ممكن يضربنا. وهو خاطب، لا هو بيعاقد. نعم. ولا هو قبل بزوجاته متزوج. طب الشاب اللي زي ده اللي عنده فرط الغضب او عنده الغضب الانفجاري ده. نعم. اللي مش عارف يتحكم فيه مشاعره، اللي زي ده مشاعره هي اللي سيئه سواء الحب او البغض. صحيح. اللي زي ده كيف امنه على ابنتي زوجه؟ يبقى ده محتاج يرد على الطب النفسي. نعم. اي نعم محتاج يرد على الطب النفسي. يعني اذا في حاجه اسمها تاهيل نفسي وحاجه اسمها التاهيل المهاري. ايه التاهيل المهاري؟ نعم. أدب الحوار وأدب الإنصات وأدب الإنصات الإيجابي. نعم. الإنصات الإيجابي ده يعني أخي الدكتور أحمد بيكلمني وأنا مشغول بالرموت في التلفزيون اللي معاه إيه؟ ودني بس. ودلوقتي مع انشغال السوشيال ميديا بقى التليفون يا دكتور. زوجتي بتكلمني وأنا في التليفون. لا صحيح. انتبه المشكلة ده مش صمت إيجابي. الصمت الإيجابي عندنا آية في القرآن ذكرت 3 جوانح. إن السمع والبصر والبصرة والفؤاد. نعم. الفؤاد ده الهارت قلب. يبقى انا محتاج انا لما زوجتي تكلمني والعكس انا بسمعها بوداني واراها بعيني. نعم. عشان العين نفسها لها تاثير السحر على قلب الزوجه. والحاجه الثالثه كمان ان انا اشعر بما تقوله بقلبي وحاول مرة الكلام ده على القلب. نعم. فلعل فعلا مع الفلترة استشعر ان انا مخطئ في امر من الامور. نعم. انا سعدت باللقاء. انا اسعد دكتور حبيب، سامحني عاوز اكمل لكن حبيبي. للأسف وقت الحلقة انتهى. ربنا يرضى عنك حبيبنا واستاذنا وشيخنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور استشاري الاسرة والتربوي، رضي الله عنك وجزاك الله عنا خير. واياكم شيخنا الحبيب. مشاهدي الكرام، الحديث في قضايا الاسرة والقضايا التربوية والاسرية في غاية الاهمية والخطورة، لا سيما في ظل هذا العصر الذي نعيشه الآن، عصر الهاتف المحمول. أنت حضرتك زوجتك بتمسك الموبايل أو زوجك بيمسك الموبايل أو أولادك بيمسكوا الموبايل، مصيبة في أيديهم في الحقيقة. قد يستخدموه في الخير وقد يستخدموه في الشر. ممكن يتعلموا منه طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يتعلموا منه الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، يتعلموا منه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلموا منه الإلحاد والنسوية والشذوذ والأفكار المنحرفة. إذن إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا جدا محتاجة علاج. إزاي نعمل على تأهيل الزوج والزوجة ما قبل الزواج؟ طب إزاي نعمل على إصلاح ما بين الزوج والزوجة أثناء الزواج؟ طب إزاي نقلل أو نساهم أو نعمل على توعية أو تثقيف أكبر قدر ممكن من إخواننا الآباء والأمهات اللي بيشاهدون الآن في بيوتهم، لتقليل هذه المفاسد ولتقليل هذه الأضرار اللي بتنتج عن هذه المشكلات ولتقليل هذه الأعداد الرهيبة داخل محكمة الأسرة، وفي النهاية يدفع الأبناء هذه الفاتورة الصعبة للغاية فيخرج الأبناء قمة التشويه النفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشاكل تحتاج لعلاج، تحتاج إلى المزيد من اللقاءات والتوعية والتثقيف. إن شاء الله عز وجل نكمل هذا اللقاء في لقاءات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، سائرين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.